بسم الله يا ابو الابن الروح القدس اله واحد امين. المجد لله يا ابو الابن الروح القدس الان وكل اوان الى دهر الدهور كلها امين. بناخد كل شهر مره في الادب القبطي بناخد مقدمه في ادب سير الشهداء. هناخد شوية ميزات تانية كجزء تاني يعني، ويبقى فاضل لنا جزء يعني تالت في المقدمة. وبعد كده في الغالب هنبتدي ناخد سير الشهداء نفسها من النص القبطي، ان بتختلف كتير فيها شيء رائع كتير عن النص، هي اصلا من النص القبطي عن النص العربي اللي هو عربي اساسا عربي يعني، لكن النص القبطي اللي متاخد شوف الناس اللي بره دي يا اما يبط صوتهم يا اللي فيهم في جامعه او بيخدم يجي يخش الاجتماع. فبتفرق كتير قوي في الروح بتاعه النص، النص كتير قوي. كنا حكينا في كام حاجة في مرة، فحد لفت نظري قال لي الحكاية دي احنا ما شفناهاش في النص العربي، فلفت نظري. انا كنت عامل حساب ان انا هدي السير دي، لكن كنت عايز اخد رأيكم، لكن لما لفت نظري كده ولقيت انا يعني المفروض كنت عامل حساب ان احنا ناخد يعني النص القبطي بتاع السير، النص يعني بتاع السير هنشرحه، يبقى ناخده يبقى جميل يعني. فده يستمر طبعا معانا النصوص، طبعا في نصوص كبيرة زي أبو سفين، زي ماري جرجس واخد برضو كمية كبيرة، قديس قلت الطبيب ده من عندنا من هنا، في كم حد كده برضو شهداء من الروائع يعني بتاعتهم، فهتبقى حاجة برضو مش الروتينية اللي احنا عارفينها، فيها شيء جديد، فيها اسلوب جديد يعني. وده الابحاث الجديدة هي اللي بتطلع الحاجات دي وتعرف قيمة الحاجات بتاعتنا. للأسف احنا ابتدينا نرجع لورا ما نعرفش قيمة. المهم يعني خدنا ميزات قبل كده أساسية، الدعوة، وعرفنا ازاي بتكون الدعوة، مش أي واحد يطلع في دماغه ان يستشهد روح يستشهد، تمام. عرفنا الصراع، والصراع نوعين، صراع بال يعني من خلال المناقشة بتاعت الوالي مع الشهيد، ده نوع من الصراع، تمام. في صراع بالتعذيب، والصراع بالتعذيب ده يعني ينقسم لعدة معارك تانية، تمام. ممكن الشهيد يموت ويقوم وغيره. في الآخر يأس الوالي والقرار الحاسم بقطع الرقبة بالسيف، أو في الغالب ده بيكون القرار الحاسم، تمام. لكن بيخش في النص شوية يعني برضو عناصر، وعرفنا ان الوالي بيمثل الشيطان، عشان كده لما ماري جرجس عمل ما لا يعمل من معجزات وعاند ديديانوس مع 70 ملك، فطلب نار من السماء تأكلهم. ليه؟ لأن ده بقى مش عند عدم إيمان، اللي طلبوه كله أجيب، يبقى ناقصهم إيه؟ مش ناقصهم حاجة، تمام؟ يبقى ده عند يبقى جبهة ضد جبهة، يبقى دي جبهة الظلمة أكيد، تمام؟ النهاردة ناخد شوية ميزات، بس ميزات جميلة، وأنا في الغالب يعني حاول نعمل مقدمة دي ملخصة جدا، لأن هي طبعا واخدة كمية صفحات كبيرة قوي، رغم انها يعني ممكن تختصر في 5-6 صفحات وبتركيز جدا، ممكن تتقرأ وتتفهم يعني. فعشان بس تبقى الحاجة يعني ونوزعها لكم تبقى الحاجة يعني مقبولة ليكم يعني، وفي نفس الوقت سهلة نقراها وتبقى تنفعنا يعني، تنفعنا في الخدمة. أول حاجة من الخصائص بتاعت النهاردة الخلفية المحلية. الخلفية المحلية يمكن خدنا فيها قبل كده ولسه هناخد جزء هنا وفي جزء بعد شوية، ان لما بيكون الشهيد من مصر ده في المكان يعني بيبقى بياخد الحاجة بالتفصيل قوي في الاماكن اساسا وبيحكي الناس من مصر، لما يكون مش من مصر هيحكي ليه حاجات اضافية لا. لكن هنا بقى الموضوع مختلف. ايه بقى؟ اسكندرية كتير من المراجع وللأسف عربي وانجليزي وهندي يقول لك الاسكندرية كانت يونانية ويونانية صرف في العصر القبطي، يحكم عليها انها يونانية يعني هيلينية، الحضارة اليونانية والحضارة الإغريقية والرومانية هي اللي كانت مسيطرة عليها، لكن ده مش حقيقي. اللي يدرس الآثار ويدرس الحاجات دي يفهم ان كان في مزج بين الحضارة اليونانية والفرعونية اللي هي المصرية، تمام؟ بدليل تونة الجبل فيها بعض الآثار فيها خلط زي بيت أوزير وغيره، خلط في العمارة نفسها بين العمارة الرومانية والعمارة الفرعونية، تمام؟ فلا نستطيع أن نقول إن إسكندرية كانت يونانية فقط أو هيلينية فقط بحجج مثلا ان بابا الاسكندرية ضروري يتكلم اليونانية بطلاقة دي عشان المجامع، واحيانا يبقى معرفش يتكلم غيرها ماشي، بس مش دليل ان في فكر هو يحمله من ايمان وغيره فكر مصري سواء يوناني سواء قبطي سواء هندي، تمام؟ الفكر المصري موجود في سير الشهداء، كان أصل السيرة يوناني، كان أصلها قبطي بيتعبر عنها بشكل مصري كبير، فده اللي عايزين نفهمه، تمام؟ مش معنى أنها أصلها يوناني خلاص بقت يونانية، لا لا لا الكلام ده، أو معظم الثقافة يونانية ما فيش حد بيعرف قبطي هناك، لا لا الكلام ده مش صحيح، تمام؟ فبرضو النقطة دي من الحاجات اللي برضو يعني بيضيفها كاتب السيرة أو الناسخ. خلي بالك يعني ممكن كاتب السيرة يحط حاجات من عنده حتى لو هو كتبها باليوناني فيها شيء مصري، وأحيانا الناسخ يضيف بعض الإضافات مصرية على السيرة حتى لو كانت يونانية، تمام؟ يبقى إذن الصبغة المصرية بتطلع مصرية مهما كانت اللغة، عشان كده احنا بناخد الحاجات دي حتى بالعربي سلام، حتى بالعربي بنحس ان في حاجة فيها روح الكنيسة. ليه؟ صحيح ترجمة عربي وده احنا منقبلوش كتير يعني، اساس الكنيسة بتاعتنا هي القبطي في كل حاجة، لولا القبطي كناش عرفنا اي حاجة في الكنيسة، لكن مضطرين عشان ناخد الروح بتاعة الحاجة دي مش اللغة بس، مهمناش اللغة بالعكس يهمنا الحاجة تبقى قبطي، لكن معظم الحاجات مكتوبة بالقبطي الصعيدي وده احنا لا نميل له كتير اللهجة الصعيدية لو ان هو اللهجة العلمية الى حد ما، لكن نميل اللهجة البحرية خصوصا انها بيها قانون. القديس البابا كريستوزولوس 66 في القرن 11 هو اللي أقر أن اللهجة بتاعة الكنيسة وكل صلواتها باللغة البحرية. طبعا دي خدت شوية قرون، قرنين ثلاثة عقبالة ما اتنفذ التنفيذ عملي، فعشان كده بنقول احنا لا نميل لأن صلواتنا واللي احنا نعرفه من قبطي قبطي بحيري، صحيح نعرف فروقات ونعرف حاجات زي كده ماشي، لكن هتلاقي فيه يعني حاجات غريبة. مثلا في القبط الصعيدي الجانجا، ماشي معايا يا مس، الجانجا هي اللي تشيمة، ويتبادلوا مع بعض. يعني ايه بتشويس اخرها جنجة طلبت الصعيدي وهكذا. خين لا خين بتبتدي بالهوري هين تمام. وحاجات زي كده فيها تبديل في الحروف هنلاقيها في الابط الصعيدي. لكن في الابط البحيري اللي احنا واخدين عليه ده احنا نعرفه كلنا. نيجي بقى لحته تانية. يبقى اذا الحته دي فيها بنود كتيره، عشان كده بقول عايزين نعمل ملخص للوش ده كله نختصره، لان في بند مثلا بيتكرر بس في كل حته بشكل معين. فالبند اللي احنا بنتكلم عليه الصبغه المحليه. الصبغه المحليه لو كانت لغه يوناني افتي اي لغه بتلاقيها مصبوغه بالصبغه المصريه تمام. زي الناس اللي استشهدوا في اسكندريه اللي عاشوا في اسكندريه يقول لك اسكندريه كانت يونانيه فقط. لا حبيبي، لكن طبعها طبع مصري، بدليل لما مريمورقس دخل كان بيقاوم الحضاره اليونانيه والرومانيه فلسفات والفلسفه الفرعونيه. الفراعنه عندهم فلسفه تمام، وهنشوف حكايه الفلسفه دي بعد شويه. فاذا كل ده كان موجود في اسكندريه، كان كجامعه كبيره تمام. فعشان كده عمل الكليه مدرسه اسكندريه تمام. فكانت كل حاجه بتطلع حتى لو اللغه يونانيه لكن بالصبغه المصريه، حتى لو كاتب السيره باليوناني او ناسخ السيره باليوناني ساعات بيضيف، يبقى كله ايه بالصبغه المصريه. دي حته، لكن في حتت كتير قوي عن مصر قلنا عليها من شويه، انه لما بيلاقي الشهيد من مصر بيوصف المكان بدقه شويه. في حتت تانيه كتيره، فاحنا عشان كده هنعمل ملخص للقصص دي كلها في 5 6 ورقات نستفاد منه وناخد منه في اعداد خدام، نبقى يستفادوا منه بتوع اعداد خدام، لان احنا ادينا يمكن قبل كده سمات الكتاب السير الاستشهاد باختصار، يمكن تفتكروا في مره في مروحي، لكن دي سمات مختصره جدا. لكن احنا عشان ناخدها بتركيز هناخدها مركزه جدا، لان للاسف صاحبه الكتابه هي نفسها مش عارفه تلخص الفصول. يعني تيجي في اخر كل فصل تحاول تلخص تلاقي نفسها ناسيه، في ناس ما يعرفوش يلخصها تمام. فنكمل. الحضاره الهيلينيه الهيلينيه ما دي معروفه تمام. ما بقول لك وصلت لغايه الصعيد هنا عندنا في تونس الجبل. نيجي بقى لحته تانية، هي اللفظ يعني تقيل شويه لكن انا فهمته بطريقه بسيطه لانه انا ما عجبنيش اللفظ. اتحاد الكيان الانساني، كلمه كبيره قوي يعني. لا هي قصده ان الانسان يبقى يعني كامل، رغم انه في الموت روحه تفارق جسده، لكن الانسان المصري ضد هذا الاتجاه. الانسان المصري ضد هذا الاتجاه، وبالتالي ظهرت التأثيرات المصرية في كذا حاجة في سير الشهداء. هناخدها الاول ليه ضد، يعني الانسان المصري ضد هذا الاتجاه وكان في العصر الفرعوني ايه، ولما بقي في العصر القبطي ازاي ظهر ده بشكل جميل جدا. بس مش معنى كده ان هم واخدينه من الايمان بتاعنا، احنا واخدينه من الفراعنه، لا ده ايماننا الحقيقي المظبوط المتاخد من الكتاب المقدس. عشان كده هنشوف بعد شويه ان هناك تلاقي بين الفلاسفه سواء من اصل فرعوني او من اصل وثني واليهود مع العهد الجديد. ليه؟ لان كل ده بيؤدي الى ده. خلي بالك معايا من امثله. فالانسان المصري كلنا نعرف اسطوره ايزيس واوزوريس، مش كده؟ احدث حاجه يعني اقرب حاجه في الدوله الحديثه تمام. هي مصر ليها كانت كام دولة؟ مصر الفرعونية، هي مصر اللي بتتكلمي، مصر الفرعونية كام دولة؟ ثمانية. انت عارف لكن غيرك نشوف كام دولة؟ ها؟ ثلاثة. مين؟ الحديثة والقديمة والوسطى. هي بنتي ما ترتبيهم عادي اليوم، انت بتلعبين على الشطرنج. قديمة وسطى حديثة، لكن تقولي الحديثة وبعدين تنط للقديمة على الوسطى. طيب فيهم كم أسرة؟ 13. نشكر الله ربنا يزيدكم علما. 30 أسرة. مين الكاهن اللي كتب أول كاهن كتب عن 30 أسرة بدقة وحددهم؟ ما مش معقولة بقى السنين دي كلها لسه ما عرفتوش. لا ما احنا بنتكلم في الكلام ده، ما مش معقولة يعني لما ناخد سفر الخروج هنلاقي الكلام ده، لما ناخد كذا هنلاقي الكلام ده، مش معقولة. انتوا مصريين ولا هنود؟ كام أسرة؟ مين اللي حددها؟ محدش خد في التاريخ أبدا. منسو، منسو اللي هو الكاهن اليوناني، تمام، في القرن الرابع قبل الميلاد، احنا عندنا نسخة من الكتابات بتاعته، هو اللي حدد 30 أسرة بدقة وكتب أسمائهم بالفرعوني وشامبليون طبعا عن طريق ترجماته بالخراطيش وغيره. كل ده اتحد ان هو هم 30 أسرة. يبقى فاهمين، لان في الأسر الحديثة بعض الفراعنة موجودين في سفر الملوك، فضروري انت تبقى دريان باللي حاصل، تمام. ترهاقة اللي هجم على فلسطين امتى يا اخوة؟ بتوع الكتاب المقدس، كتير كتاب مقدس. ترهاقة هجم على جنوب فلسطين امتى؟ هنشوف بقى المسات والاساتذة اللي بيقروا الكتاب المقدس. ها مال بتحكوا للعيال ايه؟ ترهاقة هجم امتى على الاراضي او المملكة؟ ايام حسقية. نشكر الله. ها ده انت يعني ما هو العصر الكوشي انت حددت له انك دارس مصر، لكن انا بتكلم على الانجيل، تمام. مين ملك صالح جاوي؟ جاوي هتقول لي ما فيش اخوه يا شيخ. هيا مسا اللي بتتكلمي قولي، بدل ما تتكلمي قولي قولي لنا رايك. ترهاقة ايام رحب عام، ايام رحب عام، رحب عام عمل الحصون من هنا وهو دخل ايام سليمان وايام رحب عام دخل خرب الدنيا، تمام. فترهاقة دوة كانت مصر تمتد لاثيوبيا وليها امتداد لليبيا. فترهاقة ده كان ايه؟ يقال ان هو ليبي، في ناس تقول ان هو كوشي، تمام. فما كانش مصري الاصل، فنبقى دايما عندنا فكره ده منين، عشان يقول لك ده الاسم ده ما جاش عند في التاريخ الفرعوني. تقول له لا، في التاريخ الفرعوني فلان زي ابنة فرعون، واحد دكتور كبير في الاثار يقول لك ما فيش في تاريخ الفراعنه حد اسمه ابنة فرعون. فردينا عليه قلنا له يا دكتور في الاثار عيب ان انت تقول هذا الكلام، اطلق على حتشبسوت بالاخص انها رغم انها ملكة سميت بالاخص لقب خاص بها في دون كل ملوك مصر او ملكات بتوع مصر ابنة فرعون. ده دارس، كان دارس اثار، ده طلع من كلية اثار، قادل بيطلع من كلية اثار لمؤاخذة يعني، تمام. فالمستوى بيبقى دون المستوى، فضروري نبقى عارفين. ففي العصر اقرب حاجه لينا العصر القبطي يعني اسطوره بتاعه ايزوريس. خلي بالك بقى معايا دي، يعني اقول بقى امتى في الوقت عشان نبقى احنا ايه بنقول حاجه عارفين. كانت اتكتبت من 1550 ل 1077 قبل الميلاد، تمام. المهم بتقول ايه الاسطورة دي؟ خلي بالك بقى معايا، احنا حكيها حسب الدولة الحديثة، لكن هي لو خدنا في الدول اللي قبل كده ليها تفاصيل تانية. ان اوزير ملك كان عادلا جدا، كان يعمل العدل على الارض، وليه ابنه اسمه تحوت، ويهمنا ده عامة، التلاتة دول يهمونا قوي. وليه اخو اسمه ست، ومرات أزير اسمها أوزوريس إزيس أسف تمام؟ وتهمنا برضو هي التانية في كذا حاجة، بس هنقول دلوقتي اللي يهمنا الكنازة. فالست لما شاف أوزير أو أوزوريس بيحكم بالعدل قتله، دي في النص الدولة الحديثة، لكن في النصوص اللي قبل كده بتقول كلام فيه تفاصيل انه عمل تابوت مقاسه وعمل حفلة وعزمه وكل واحد لا عملوها لعبة، يعني ان دي معروفة عند قدماء المصريين ضروري يذكروا الموت حتى في عز فرحهم، فيقيس عليه التابوت لا ضيق لا واسع، جه عند ده سمروه وموتوه. لكن في الأسطورة في الدولة الحديثة بتقول انه قتله وقطعوا على 10 قطع، انا بتكلم عن الدولة الحديثة فقط، ووزعوا على ارجاء مصر. بحيث ليه بقى؟ لان عند قدماء المصريين ان الروح ممكن تعود للجسد السليم الغير فاسد، فاذا كده هو ضمن ان اخوه لن يعود للحياة مرة اخرى، لان بتقطيعه كده جسده هيفسد. فراحت مراته أوزوريس لفت مصر كل إزيس أسف لفت مصر كلها مع الإله أنوبيوس اللي هو إله المحكمة العدل والتحنيط يعني والموت، لموا كل الأجزاء 10 وقدروا يحنطوه تمام. وبالتالي مكافأة لأوزير أو أوزوريس بإله العدالة محكمة العدل السماوية، يا سلام. وبابنه تحوت ابنه أسف حورس هو إله العدل أو ابنه ملك العدل على الأرض، عشان كده يرسم على حصان شبيه ماري جرجس ويقتل تنينا يمثل عمه اللي هو ست إله الشر. وصلت؟ شوف القصة لفة ازاي. وبتاع ده أوزوريس نفسها تمثل انها ترضع ابنها زيس ولا ايه معلش انا ساعات بتلف معايا، بترضع ابنها. فبياخدوا المثال ده على مثال الست العذراء، لو ان الست العذراء مش خلفيتها حكايه زيس، لا خلفيتها ان ضد مجمع خلق دنيا الذي كان ينكر ان الله يرضع من امراه، ده في الـ يعني الرد الثالث لنسطور على القديس كيرلس الكبير. عشان كده في التقليد القبطي يصر التقليد القبطي ان الست العذراء ترضع ابنها، ليه؟ عشان ضد مجمع خلق دنيا تمام. وأدبا من الـ الرسام القبطي يرسم الثدي زي شكل ببرونة، دي حاجة مشهورة في الفن القبطي ومشهورة جدا، يعني نوع من التأدب في الفن القبطي. يبقى إذن وبالتالي قدروا يحنطوا أوزوريس، فبالتالي تستطيع الروح حسب فكر المصريين ان ترجع اليه. وبعدين فاصبح ست يمثل الموت ويمثل الفوضى، اما أوزوريس يمثل العدل الالهي والنظام اللي هو من ضمنه الانتصار على الموت اللي بيمثله ست والشر تمام. فيؤكد الفكر المصري بده. فضل المصريين يحنطوا الجثه لغايه القرن السادس الميلادي، يعني في جثث في العصر الروماني لا محنطه تمام، رغم انها مسيحيه تمام، لكن برضو بتكون محنطه. فالكلام ده برضو موجود في السير القبطية. ازاي؟ خلي بالك بقى معايا، تلاقي مثلا الشهيد أبانوب النهيسي عذب عذبات كتيرة جدا وقتل، لكن تلاقي المعونة الإلهية تنقذه من العذبات، ولو مات تقيمه. ده طبعا حسب إيماننا المسيحي أن ربنا بيقف مع الشهيد ويديله قوة عشان يشهد بيها بقيامة ربنا نفسه، لأن إذا كانت الرأس قامت فالأجزاء الجسد اللي هي الكنيسة جسد المسيح ستقوم، وده إثبات. فمثلا الشهيد أبانوب النهيسي من ضمن تعذب ثلاث عذبات قاتلين، حطوه على سرير، حرقوه على سرير محمى بالنار، ومرة في زيت مغلي، ومرة لسم التعابين، يبقى دي قادرة أن تقتله، تمام؟ واتحط في سيرته خمس مشاهد للموت وقام منهم. يا سلام، قام منهم. المشهد الأول اتقطع جسده وخرجت أحشائه، ماشي، ورئيس الملائكة ميخائيل ده بالأخص يروح نازل فيه يقومه، ده طبعا بقوة ربنا. والمرة الثانية خلعوا عينيه عشان ومات لما قلعوا عينيه، برضو قوموا الملاك ميخائيل، قطعوا جسده ثلاث أجزاء، برضو الملاك ميخائيل قومه. آخر مرة قطعوا أقدامه فمات، وبرضو الملاك ميخائيل برضو إيه قومه. يبقى إذن في آخر مرة جه بقى في حكاية تقطيع أقدامه، الاثنين رئيس الملائكة ميخائيل ورئيس الملائكة غبريال، تمام، وسوريال كمان، جمعوا جسده وقعدوه مرة أخرى. فالحكاية دي استوقفت الناس الغربيين بشكل كبير، زي العالم، في عالم بتاع الليتورجية اسمه بورمستر، لا او احيانا يتنطق بورمستر، تمام، ده معروف، درس الليتورجية القبطية بتاعتنا كويس. فاستوقفته الثلاث حاجات دول، ان المصريين ما زالوا يؤمنوا بعودة الروح والقيامة مرة اخرى حتى بعد الموت. اذا كان المسيح قام كبكر الاموات اقام نفسه، فضروري ولاده يبقى فيهم الحكايه دي. فيحققها ازاي؟ دي هتتحقق بعد المجيء التاني، لكن حققها في سير الشهداء اللي قتلوا واقامهم هو بنفسه. خصوصا طبعا شوف ماري جرجس، ده حكايه ماري جرجس، عشان كده هنحكيها، هنتكلم عن سير الشهداء لما نخلص، وضلنا مره في المقدمه، ونبتدي بقى في سير الشهداء اللي هي من اصل ابتي، قصه تانيه غير اللي انت تسمع عنه، فيها حاجات يعني اكتر من رائعه. ماري جرجس نال الشهاده على يد ديديانوس الفارسي والسبعين ملك معاندين، معروف حتى بنقول في المديحه ثلاث ميتات مت على اسم الرب القدوس، مش كده؟ فبرضو الثلاث ميتات دولة قام بقوة الملاك ميخائيل، هي الملاك ميخائيل فقط، وهنتكلم على الملائكة دي بعد شوية. عشان هو عارفين ان هو بيقوم من الموت عشان يخلصوا منه، من كتر اللي شافوه في ماري جرجس، راحوا قطعوا جسده 10 حتت، يعني اكتر من كده، قطعوا جسده 10 حتت. وبعدين مرة تانية، ده طبعا مات، مرة تانية حرقوا جسده وصار رمادا، ومرة تالتة قطعوا عظمه وجسده ورموه من جبل عالي، والجنود واقفين عشان المسيحيين ملموش الجسد ويكرموه، خوفا برضو من حكاية القيامة. لكن مع كل ذلك كان يجي ربنا يسوع المسيح بمركبة شربومية، ويروح منزل الملاك ميخائيل ينفق فيه ويقيم. يا سلام، دي في السيرة القبطية، معرفش السيرة العربي نظامها ايه. في السيرة القبطي فصل 5 وفصل 17 و 25. ايه ده؟ ايه ده؟ طبعا ده فوق المستوى حاجة يعني. طبعا هنا بيثبت ان اللي كاتب السيرة رغم ان صاحب السيرة غير مصري، لكن اللي كاتب السيرة رجلا مصريا قبطيا يؤمن بقيامة ربنا يسوع المسيح، وكان سابقا يؤمن بحكاية البعث والخلود زي أجداده قدماء المصريين. إيه ده؟ فده شيء عجيب جدا. لكن تعالوا بقى نشوف الفكر ده، هل هم فعلا ورثين من قدماء المصريين ولا ده فكر مسيحي؟ تعالى بقى نشوف. الحته دي ما اقول لك اهو يا اخويا انت بتاخده من الافكار الوثنيه. لا تعالى حبيبي نشوف في الكنيسه عامه مش في مصر بس، هل الفكر ده موجود؟ موجود. الشهيد يوستين ده كان من الاباء الرسوليين واستشهد، كان من السامره، عاش من 110 ل 165، اعتنق المسيحيه، كان رجل فيلسوف بيدور على الفلسفه، فعرف جميع انواع الفلسفات، وفي الاخر ما فيش حاجه شبعته، فراى راجل ربنا كده بعت له راجل مهيب لابس ابيض على شاطئ البحر، وقال له مالك بتدور على ايه؟ حيران في ايه؟ فقال له بص نصيحه ليك عشان توصل للحكمه، اقرا النبوات التي تتكلم عن المسيح وانت تجد الحكمه والفلسفه اللي بتدور عليها. فقرا جميع النبوات وقدم حوالي 3 دفاعات للامبراطور، من ضمن دفاعين الامبراطور واحد لتريفو، وكان يعني مقدس يوسف حبيب في اسكندريه كان ترجم اجزاء منهم، لكن بناريون حاليا دي مؤسسه في مصر بتترجم بعض اقوال الاباء، بس مش كل ما تترجمه هو بيطلع مظبوط للاسف يعني، لكن دي من ضمن الحاجات الرائعه اللي هي ترجمتها الشهيد يوستين في كتاب كبير. فترجمه الحديث مع تريفو كامل، هذا الانسان يعرف كميه، عنده كميه بتاع ده نبوات عارفه عن المسيح بشكل يعني تلقائي رائع جدا. فاتكلم اتكلم هذا الانسان عن القيامه من النبوات في حديثه مع تريفو، تمام؟ حديثه مع تريفو ده انسان يهودي كويس. نيجي لحاجه تانيه، اكليماندوس السكندري، اكليماندوس ليس من الاسكندريه، اكليماندوس من صقليه، فضل يلف على الفلاسفة وتعلم في أثينا، وجه في مدرسة الإسكندرية أيام على ما أفتكر ديدموس الضرير، أو آسف بنتينوس، تمام؟ ووجد ضالته في هذا الإنسان مدير مدرسة الإسكندرية، فقال وجدت الحكمة الحق، وآمن وتعمد وغيره. فاتكلم الشهيد آسف الفيلسوف كليماندوس السكندري برضو، وقال الآتي، اتفق مع يوستين في الحاجة دي. يوستين تكلم مع أو عمل حجة وثيقة مع الإمبراطور ومع واحد يهودي، أما كليماندوس السكندري كان بيناقش أكتر الوثنيين وبرضو اليهود. فاعتبر الآتي بقى، خلي بالك بقى من الفكر اللي كان موجود في الكنيسة، ان اليهود عندهم ناموس، والناموس كله بيؤمن بالمسيا ومليان رموز بتؤمن بالمسيا، تمام؟ دي تساوي بالظبط، ربنا ما سابش الوثنيين عمي، انما ادهم الفلسفه، تمام؟ عند جميع العالم القديم، الفراعنه كان عندهم فلسفه، الهنود كان عندهم فلسفه، تمام؟ في جميع الأزمنة هتلاقي فيه فلسفات قديمة وحديثة ومتوسطة وغيره، فدول كان عندهم نوع من النور، فكانوا يشهدوا او بيحاولوا يوصلوا ان الانسان مش هيموت يعني وينتهي ويضمحل. ده فكر كان عند كتير من الفلاسفه، تمام؟ فالقديس كليمنطوس السكندري بين ان كل هؤلاء عندهم شيء من الحق، شيء من الحق يساوي عند اليهود الناموس اللي بيشهد للمسيح، تمام؟ فاذا كل الكلام دوا كان عند في الكنيسه الجامعه، الناس اللي هم وثنيين كان عندهم شيء يسمعوا الفلاسفه بتاعتهم وهم بيتكلموهم عن القيامه، عندهم فكره. الا بعض الناس اللي هم لا يؤمنوا زي بتوع مثلا اثينا، قالوا عن بولس الرسول لما كلمهم في اثينا، تعالوا نسمع ماذا يقول هذا المهزار لما سمعوا عن قيامه الاموات. وكلمه مهزار يعني لها معنى غريب، يعني يعني من يزرع البذور في مش مكانها، يعني بيحط بذور مش في مكانها، تمام؟ لكن هو في الحقيقه كان بيحط بذور في مكانها، هم اللي كانوا مش عارفين. يعني عندهم شيء من الحق او نور ضعيف، لكن الناموس طبعا العهد القديم لا، ده نور برضو قوي. عشان كده في انجيل يوحنا معلمنا بطرس برضو قال ان المسيح شمس البر، تمام؟ اما الانبياء او يوحنا المعمدان عبارة عن سراج ابتهجوا بنوره ساعة، فكل الأنبياء زي السراج بالنسبة لشمس البر، تمام؟ فبرضو ده فكر الكنيسة الجامعة عامة، يبقى إذن ليس فكرا مصريا خالصا، لكن حتى عند إيه؟ عند الكنيسة كلها. عشان كده تلاقي الشهيد أبانوب النيسي في صلواته قال الكلام ده، قال الذي قبل الموت هو غير مائت وغير غير فاسد، قمت مثل قوي سمل من الخمر الذي لا يقدر عليه أحد، استمع لي يا رب. ده قبل ما يموتوه، فهو يعني طلب أنه زي ما أنت صرت غير فاسدا وقمت برضو أقيمني، شايف الإيمان، تمام؟ فقام. وبرضو ماري جرجس في مديح لسؤوديتس أسقف أنقرة، مديح قلنا ده زي عزة على سيرة الشهيد، بعد ما انصار رمادا آمن رئيس الجيش لما صار رماد وربنا قومه، رئيس الجيش اللي هو بيعذب اللي كان بيعذبه وحرقه، قال الآتي بقى، قال ولكن بالحقيقة هذا هو جرجس عبد الله الحي الذي الرب يسوع المسيح ابن الله الحي أقامه من الموت، لأجل هذا أؤمن أنا أيضا برب يسوع أنا وجنودي كلهم الذين معي. ده فصل 18 من سيرة ماري جرجس. يبقى إذن في جميع السير حتى لو الناس مش من مصر فيها إيمان بالقيامة، لأن دي حاجة طبعا حاجة أساسية جدا جدا، مش المصريين بس. فاحنا شفنا المصريين كان إيمانهم كان شكله إيه؟ وحتى العالم الوثني الأنبياء وغيره والناموس، تمام؟ فكل ده بيدي فكرة عن إقامة أجساد الشهداء عن طريق الملائكة أو ربنا يسوع المسيح نفسه. نيجي بقى لحاجة تانية، ميزة تانية. يبقى خدنا ميزة الأمور المحلية، يعني بالنسبة لإسكندرية مثلاً بيقولوا عليها دايماً يونانية، فسيرة الشهيد لو كتبت يوناني إبطي فيها صبغة مصرية، مش المهم اللغة، المهم الصبغة بتاعتها، ففيها صبغة مصرية بتبقى أكيدة من كاتب السيرة ومن ناسخ كمان، تمام؟ خدنا الاتحاد الكيان الإنساني، يعني الكيان الإنساني حتى لو مات أو طلعت الروح سيعود، أيضا ممكن يعود، هيعود في يوم القيامة طبعا، لكن في الشهداء عاد وقاموا أكثر من مرة، ده المقصود بهذا الكلام. نيجي بقى لجولات الجحيم. كتير من سير الشهداء والقديسين نسمع ان القديسين شافوا وراحوا وشافوا الجحيم، مش الجحيم بس، والفردوس فيه ايه. طبعا هقول لكم على حاجة على جنب، دي على جنب كده يعني مش في السير الشهداء. في نص يمكن كنا حطيناه قبل كده لقديس أثناسيوس الرسولي وقديس غريغوريوس، بس مش الثلاثة غريغوريوس، حد تاني قرن الثامن. وفي أنبا بخوميوس، وفي ناس كتير يعني شافوا الجحيم وشافوا الفردوس، تمام، واتكتبت ونزلت طبعها أبونا دوماديوس البراموسي ده في حوالي 1920 أو حاجة زي كده، زي ما هي، تمام. ودي موجودة في سيرة أنبا بخوميوس في فردوس الآباء الكبير اللي كانوا طبعوه بتوع دير أبو مقر، طبعة كاملة. نيجي بقى، ده حاجة على جنب، تمام. دول الناس دول شافوا ده وشافوا ده وشافوا بالظبط وشافوا روائع، يعني مش عايزين لو حكينا في الحكاية دي مش هنخلص، لكن احنا نكمل او هنتكلم عن بالنسبة لسير الشهداء او الحاجة اللي هي في المقدمة دي. نسمع عن ابو مقار الكبير، تمام. مرة في السيرة ينام على جمجمة وتقول له انا كنت كاهن وثني وما اعرفش ايه، لكن في سيرة تانية يقول ان هو شاف جمجمة، فلما شاف الجمجمة قال له ابو مقار طبعا ما عندوش حدود، ربنا مديله امكانيات اكتر من مرة يقوم اموات وغيره، كان يعني السماء طوبته. قالوا لما سطر الراهب قالوا السماء قالت له طباك يا ابو مقار انك صرت مثل الديان تخفي خطايا النفوس، فما فيش حاجه كانت تقف قدامه، يعني قريه كان في ناس بينكروا القيامه او واحد ميت وقال له قول يا عم، لكن هنا بقى شاف جمجمه واحد قال له انت منين وامتى، قال له بص انا في الحقيقه كنت كاهن وثني، قال له بعدين، قال له كنت بعبد الاوثان، قال له ايه اللي حصل، قال له احنا مش عايشين في راحه ابدا، قال له ليه، قال له رحنا في نهر النار ده على طول، وبعدين يودونا من نهر النار لنهر ايه، لنهر مليان سقعه في صقيع وصرير اسنان، ومش قادرين نرتاح نلاقي نفسنا راحه خالص، فقال له ارجع زي ما كنت، يعني هو استدعى روح. وبعدين ماري جرجس في سيرته قالوا له طيب انت بقى عفرتنا بتقوم من الاموات، طيب احنا عندنا اموات ما تقومهم لنا، قال لهم لو ربنا وافق انا هقوم، قالوا ادي عندنا شويه اموات قومهم كلهم، قال لهم صلى وقومهم رجال وسيدات واطفال وغيره، مالكم يا عم، قال له احنا وثنيين كنا بنعبد الاله ابو اللون، وبعدين قالوا له رحنا في النار وبعدين الدود، وحتى في ناس معانا كانوا مسيحيين بس ايمانهم مش حلو مش مظبوط، عملوا خطايا كتير، لكن دول عندهم راحه يوم واحد، لكن احنا تعب على طول، قال لهم امتى يوم الراحه بتاعهم، قال لهم يوم الراحه يوم الحد لما بيصلوا قداس، تمام، لكن الباقي عندهم تعب على طول. ويمكن من الفكره دي في بعض الناس خدوا يعني زي بعض الحكايات الشعبيه، بس برضو يعني دي فيها نكون حساسين فيها، لان احيانا يخش فيها التاليف، تمام، احنا بناخد من حاجه متحققه علميا، يعني من السيره بتاعت ماري جرجس اللي احنا واخدينها متحققه علميا بال يعني بالسطر، ومقسمينها الباراجراف مقسمينه بالسطر، يعني شغل يعني، لان دي ماده ممكن في ناس بتسرح فيها وتتكلم كلام مش مظبوط. فاذا ده دور يعني دور الملائكة، آسف، دور الجولات بتاعة الجحيم في السير. نعم، السير الشعبية الأساس بتاع ساعات بيألفوا بقى يعني يضيفوا ياخدوا حتة زي كده ويعملنا نعمل لك عليها قصة. ده الكاتب العربي، لا أنا هنا بناخد حاجة متحققة على قد ما هي متحققة وعلى قد ما هي بتتقال، لكن زيادة ونقص ده شغل طبعا مش مظبوط. يرتاح من العذاب يعني يخف، مش يرتاح يرتاح يعني، يعني زي ما كنا مؤاخذة يعني اقول لك حاجة، لا لا اقول لك انا حاجة، زي ما انت مس مش كده تضربي بالعصاية ولد ولا بنت، بس انتوا بتضربوش دلوقتي المهم يعني، فانت نفسك ايدك بتوجعك فايه تريحي شوية وتكملي ضرب. كان عندنا مسات واساتذة كده زمان في مس بيرسو، فالمس نفسها والولد الاثنين بيتوجعوا فبيريحوا في النص ويكملوا، فنفس القصه. تمام، هو ده الصوم في الجحيم. نعم، في الجحيم، ما هو في ناس عملت خطايا من المؤمنين فبالتالي كان نصيبهم معاهم، يعني هو في عذاب برضه. لو انسان ماشي معايا بلاش كلام كتير، لو انسان مسيحي ليه خطايا كبيره هتوديه الجحيم ولا لا؟ ولا عشان كان ده بالعكس هيبقى اوحس؟ لا لا، لما يبقى فيه عذاب في الجحيم امال بعد كده في النار الابديه هيبقى لا، ما هو هتبقى اوحس. نيجي نكمل بقى. برضو كان قلنا سيره ابو مهار. الشهيد تدرس المشرقي والشهيد كلوديوس برضو دول أقاموا رجل وثني من أموات، وقال لهم الآتي، قال لهم إحنا ابتلعتنا كائنات على هيئة حيوانات عبارة عن دود لراس تمساح. تمام، دي برضو بتاخدنا في نهر النار وفي الصقيع نفس الحال. تمام، يبقى كده فهمنا الجولات اللي في الجحيم دي ايه اللي بيجرى. هما بياخدوا شيء بيديك فكرة محدودة شوية. خلي بالك النار، طبعا احنا قلنا النار غير مادية، وبالتالي الاجساد اللي هي بتتعذب دي مش هتبقى اجساد مادية، اجساد مظلمة مش نورانية. تمام، نيجي بقى، خلي بالك معايا في ملاحظة أنا عجبتني هنا جدا. دور الملائكة في سير الشهداء، في كم شاهد بيثبت أن ربنا عنده 7 رؤساء ملائكة. خلي بالك بقى معايا، بس خلي بالك أن 7 رؤساء الملائكة كاتبي سير الشهاد لا يذكر منهم إلا المذكورين في الكتاب المقدس فقط. فرؤساء الملائكة 7 موجودين في الآتي. توبيا 12:15 قال إن الملاك الفقير واحد من 7 ملائكة الواقفين أمام الله، يبقى هنا بيثبت إنها 7. توبيا 12:15 ورؤيا 8:2 وفي برضو رؤية 1. تمام، 7 أرواح القائمة أمام الله هم دول ملائكة، بس ده استنتاج. تمام، استنتاج ضروري، لأن مش معقولة روح ربنا الروح القدس يبقى واقف قدام ربنا، لا، موجود الروح القدس منبعث كمثل مياه في أورشليم السماوية منبعثة من العرش في رؤية 21، لكن عشان نأكد لقي رؤية 8 آية 2 بتأكد إن في الملائكة اللي هم عندهم 7 أبواق، الأبواق اللي هم بينذروا 7 إنذارات، اللي بوق واحد من 7 ملائكة. تمام، أما رؤية 15:6 17:1 بيتكلم عن الملائكة اللي معاهم الجامات أو الضربات، هي هي. وده واحد اللي معاه الضربات أو الجامات، واحد من السبع ملائكة برضه. يبقى إذن دي إثباتات كلها على إن رؤساء الملائكة سبعة، تمام؟ اللي ذكر منهم أو اللي من الكتاب المقدس بقى هنحددهم كل واحد كام. فمثل رئيس الملائكة ميخائيل اتذكر 5 مرات في الكتاب المقدس، في دانيال 10:13-21، ودانيال 12:1، ورسالة يهوذا 1:9، ورؤيا 12:7، 5 مرات. رئيس الملائكة غبريال في دانيال 8:16، ودانيال 9:21، ولوقا طبعا 1:19-1:26. ملاك رفائيل لم يرد اسمه إلا في سفر طوبيا، تمام؟ لم سير الشهداء، ودي ميزة جميلة، إنه لم يكتب أي اسم رئيس ملائكة مش موجود في الكتاب المقدس. ودي اللي قلنا عليها تفتكروا مع بعض، نمذجة السير الشهداء على سيرة ربنا يسوع المسيح أو على الكتاب المقدس، بيمشي زي ما الكتاب المقدس ماشي، تمام؟ صحيح. في عندنا صداق إيل وصراص إيل وأناني إيل، بنقولهم في مجمع التسبحة، تمام، السنوي، تمام، وموجودين في سفر أخنوخ الرأوي. ده سفر رأوي أبو كرافي يهودي مكتوب بالأرامية، اتكتب فترة ما بعد هيكل زربابل، تمام. لكن احنا لا نعتمد طبعا على اسفار ابو كرافية، عندنا اللوتروجية مجمع التسبحة، ده من ضمن الحاجات اللي احنا نعتمد عليها اعتماد، لانه ده التسبحة السنوية، صلمودية السنوية، وبأكد الكلمة دي 200 مرة، سليمة لاهوتيا ومنبع لاهوتي سليم، فيها كتير من الابصاليات والسؤوتوكيات كتبها الناس علماء وقديسي الكنيسة الجامعة، وخصوصا الكنيسة المصرية زي البابا أثناسيوس والبابا كيرلس الكبير وفي غيرهم. يعني البابا أثناسيوس كتب سوتوكية الحد قارن بالست العذراء والخيمة الاجتماع، البابا كيرلس عمود الدين كتب سوتوكية الخميس اللي هي العليقة، وكتب الشراط بتاعة السبت. في القديس ساويريس الأنطاكي تلميذ البابا كيرلس كتب أجزاء من التسبحة عندنا، موجودة العظات بتاعته مقابل بعض الإربع عندنا، عاملهم الدكتور يوحنا نسيم أستاذ الليتورجي، أستاذ الأدب القبطي في جامعة لوفان. برضو البابا بروكليس أسقف القسطنطينية، وفي حد من أساقفة روما اللي هو قبل مجمع خلقدونيا. يبقى إذن لكن الأساسيين بابا أثناسيوس البابا كيرلس، تمام. يبقى إذن عشان كده بنقول هذا الكلام، فإحنا مش هناخد أو نعتمد زي هم بيقولوا كده، يقولوا براحتهم، مش هناخد يعني حاجتنا من حتة برة أو من سفر أبو كراف يهودي، لكن إحنا بناخده من إيه؟ من الكنيسة عنده. أما برضه يقول يعني باقي أسماء رؤساء الملائكة عرفوهم إزاي أو إيه مصدرهم؟ عرفوهم من سير الملائكة أو الناس اللي حكت عن الملائكة. يعني في ميامر عن الملائكة زي الملاك رفائيل وغيره، وفي زوكسولوجيات عن الملائكة. أنا في زوكسولوجيات لتمجيد الملائكة مش موجودة في الأبصالمودية السنوية، موجودة في كتاب التمجيد. أنا فوجئت في مرة لقيت يعني بالرغم أنه ملهوش في القصة دي، لكن أعجبت بيه في الحتة دي. أبونا تدرس يعقوب في الموسوعة اللي عملها الكاتيكيزم السؤال والجواب اللي لونها أزرق دي، رغم أن أبونا مش بتاع طقس كتير يعني، لكن مستشهد بزكسولوجيات الملاك رفائيل اللي مكتوبة في كتاب التمجيد، فلفت نظري جدا. ففيها شوية تفاصيل عن ملاك مخيل ملاك رفائيل والملائكة رائعة جدا جدا جدا، واستشهد بيها. فأعجبت بيها جدا جدا، ففيها حاجات مني. فإحنا مصدرنا الكنيسة مش كتاب أبو كرافي يهودي، تمام؟ ده اللي إحنا بنقول عليه. فالحاجات دي موجودة بكثرة عندنا، لأن زمان ما كانش بيختصر السيرة زي ما بيحصل في القداس دلوقتي، وكانت السيرة مطولة واختصرت أكتر، كانت بتتقرى بعد باكر، تتقرى بعد باكر وتتقرى مطولة، تمام؟ وكان الزمان ممكن تتقرى على كذا يوم، يعني مثلا في عيد مثلا ماني مرقس جاي قريب بيعملوا نهضة، يقروا سيرة ماني مرقس المطولة على كذا يوم، وفي الحتة دي يقول لك القارئ يعلي صوته، والحتة دي القارئ يوطي صوته، والحتة دي يقولها بحزن. ايه ده؟ وقلنا الكلام ده قبل كده، تمام؟ يبقى دي كنيستنا. فعشان كده بنقول هذا الكلام. طبعا يبقى دي رؤساء الملائكة، الملائكة ميخائيل الذكر السبع ملائكة، السبع ملائكة في الشواهد اللي احنا قلناها اللي هي طوبية 12 15 رؤية 8 2 و 15 6 و 17 1. اتذكر ملاك مخيل خمس مرات في الكتاب المقدس، ملاك غابرييل اربع مرات، ملاك رفائيل في سفر طوبية فقط، تمام؟ الباقي احنا عرفناه من مجمع التسبحة ومن سفر اخنوخ الابوكرافي، وده رجع اليه معلمنا يهوذا اتكلم عنه وترجمه، برضو ترجمه الله يريح نفسه الدكتور بولس الفغالي. بولس الفغالي ده رغم ان هو يعني كاثوليكي وأراءه يعني مش معتدلة، لكن هو راجل بتاع لغات، لغات قديمة، فعمل عمل الكتاب المقدس بالعبري ترجمة عادية وترجمة بين السطور، لو في حرف جر يكتبه لك، والعهد الجديد كده. فمن ضمن الكتب اللي عملها سفر أخنوخ لا أهمية، لأنه ذكر في العهد الجديد، فراح مترجمه واتكلم عنه. ومن ضمن المصادر بياخد منها أبونا تدرس في ترجماته ليعقوب السروجي بتاع ده بولس الفغالي، لأن مكتبة أنطاكيا دي ما تروح تقول لهم عايز مثلا كتاب ده في مصر يا قائد، كتاب يعقوب السروجي عن إيليا، يدوك كتاب قد كده، تقول له كام؟ يقول لك ب 700 جنيه بس، يقول لك شكرا كتر خيرك. المهم يعني ففي مصادر زي كده. طبعا في ملاك، نتكلم عن الملائكه اللي نزل وقتل جيش سنحريب اللي هو ايام ملك حسقيا ال 185000 ملوك الثاني 35، وموجوده متكرره ثاني في سفر اشعياء، مش كده؟ خلي بالك معايا، خلي بالك معايا اللي بتتكلمي. برضو الملائكه ليهم دور في سيرة الشهيد أبو سيفين في المعركة، ظهر الملاك للشهيد أبو سيفين واداله سيف وقال له بده تنتصر على أعدائك، وده موجود في السيرة فصل 6، يعني في باراجراف 6، ده عشان الناس اللي بتحقق بتبقى دقيقة. في مديح المنسوب لأكاكيوس أسقف قيصرية ظهر ملاك الرب يحارب، شوف الفرق هنا بهنا بالتأكيد، يحارب قدام الشهيد أبو سيفين فصل 2. يعني في حاجتين اتذكروا للملائكة لأبو سيفين، ملاك المخيل اداله سيف، وملاك ما تقالش اسمه للقديس منسوب العزة دية لقديس أكاكيوس أسقف قيصرية، ان الملاك كمان كان بيحارب قدامه، عشان كده البربر كانوا بيشوفوه يخافوا، تمام؟ الملاك ميخائيل بيعتبر المقاتل والمدافع وحارس اسرائيل، دي معروفه، وده موجود في دانيال 10 13 21 لما راح يحارب ضد الفرس وعطلوا الشيطان، والملاك ميخائيل قال له ينتهرك الرب. برضو الشيطان كان ليه معارك في سفر الرؤية مع الملائكة، خصوصا في رؤية 12 7، وفي سفر يشوع الملاك اللي ظهر ليشوع رئيس الملائكة، لكن طبعا نأكد ان اللي ظهر ليشوع رئيس جند الرب ده كان احد زهورات الابن، لانه قال له اخنع على عليك لان ايه الارض اللي واقف عليها ارض مقدسة وسجد لي فقبل السجود، لكن اي ملاك مش هيقبل السجود. تمام. فالملاك ميخائيل عندنا كأقباط ليه شهرة واسعة جدا، وده مثال ده شيء قليل عنه يعني. في عظة منسوبة للبابا ثيودوسيوس بابا الاسكندرية بين 536-567 عن رئيس الملائكة ميخائيل، وهو البابا اللي كتب عمل عظة عن العذراء وعن يوحنا المعمدان، تفتكروا لو تفتكروا يعني. قال اني الذي سد افواه الاسود هو في سفر دانيال هو الملاك ميخائيل، واللي نجى الثلاث فتية هو الملاك ميخائيل. وفي عظة للقديس مكاريوس اسقف ايدكو كلم عن الملاك ميخائيل ان هو يخدم كل القديسين بامر ربنا وخلصنا في كل عزباتهم، يعني في رحله العزبات كلها بيبتدي مع اي شهيد الملاك ميخائيل. طبعا بناكد نقطه مرينا عليها، اذا كان البابا ثيودوسيوس بيقول ان الملاك ميخائيل هو سد الافواه الاسود وهو حمى الثلاث فتيه من النيران، طبعا بنأكد ان دي برضو مش الملاك ميخائيل بس، او يعني دي احد ظهورات الابن. تمام. احد ظهورات الابن. تمام. ودي في اقوال اباء ليها، فنقبل ده ونقبل ده. البابا ثيودوسيوس معترف بعظاته القبطية حتى في الليتورجية القبطية. تمام. في لحن بي بنيفمال بيتقال على اللقان في عيد الغطاس بيتكلموا عليه ان هو 33 براس النوب ثيودوسيوس. فالملاك ميخائيل هو اللي بيبقى ماشي في رحله الشهيد، بيبعته ربنا في رحله الشهيد من اولها لاخرها، زي ما رجرجس الكبدوكي الملاك ميخائيل مشي معاه من الاول لغايه ما استشهد. تمام. ومن ضمن الحاجات انه لما رموا عظامه من فوق الجبل ظهر ربنا يسوع المسيح على مركبة نارية وقال الملاك ميخائيل يجمع عظامه وغيره. برضو في الشهيد أبانوب النهيسي الملاك ميخائيل من البداية لغاية رحلة ألامه، وطبعا احنا عارفين ان الشهيد أبانوب النهيسي راح من النهيسة لسمنود، ومن سمنود لأتريب، ومن أتريب لإسكندرية. تمام. كلام ده لنا تعليق بعد كده في عليه تاني. كل ده كان مصاحبه الملاك ميخائيل. تمام. كمان الملاك غبريال كان بيقوم بالدفاع عن شعب الله، الدفاع عن شعب الله ده موجود في دانيال 10-13 وبرده في دانيال 9-21-22. وفي العهد الجديد هو اللي بشر زكريا الكاهن عن يمين مذبح البخور بميلاد يوحنا المعمدان، وبشر الست العذراء بميلاد ربنا يسوع المسيح. تمام. وساعات الاثنين ملاك ميخائيل وملاك غبرييل يشتركوا في تعضيد شهيد معين، زي في عظة للأنبا إسحاق أسقف أنصنا لما في سيرة ظهروا في البستان في سيرة الشهيد قزمان ودميان، ظهر الشهيدين كان معاهم الملاك ميخائيل والملاك غبرييل في سلسلة عزباتهم. يا سلام. كمان في الأمير تدرس الشطبي كان مرافق لي الملاك ميخائيل، وكان مرافق لزميله كلوديوس اللي استشهد معاه الملاك غبريال. يبقى الملاك مخايل الملاك غبريال كانوا مع قزمان ودميان. الملاك غبريال كان مع صديق تدرس المصري اللي هو كلوديوس، ده بالإضافة إلى الشهادات بتاعة الملاك غبريال اللي احنا اتكلمنا عنها. تمام؟ نيجي بقى لعنصر عنصرين جمال تانيين في سير الشهداء. نيجي بقى الحتة الظريفة، متقولش ان ده غلط، لكن حب الناس في الشهداء في عنصرين هنلاقيهم كتير. مش العلماء بتوع بره ازاي ومش ازاي، لكن ده وارد. تلاقي الشهيد ليه مكان استشهاد في بلدين، ويبقى في مصر او خارج مصر. ايه ده؟ هنقول دلوقتي. يعني مثلا الانبا قلته ليه مكانين للاستشهاد، والمكان يحتفلوا بيه في اشمون اللي هي الاشمونين، تمام، وفي انصر الاثنين الاثنين. ده عامل. العامل الثاني رحله العذبات والنيل. كتير من الشهداء النيل هو اللي بيصاحبهم في رحله العذبات. هتلاقي كتير ده الشهيده مهرائيل اللي يعرف فيكم الشهاده، ابانوب النهيسي وغيره وغيره، الشهيد ابانوب النهيسي وغيره. فتلاقي العنصرين دول موجودين كحاجه محليه في الشهداء المصريين وحتى غير المصريين. نشوف بس بالاخص المصريين. أم بقولت ده مش كلام بقى من عندنا. في مدينة أنصرة في محاكمته في السيرة بتاعته السيرة الأولى قال إن ماري قلت اتحاكم واستشهد في مدينة أنصرة فصل واحد. ماشي. في السيرة الثانية قال محاكمة القديس تمت في مدينة أشمون أو الأشمونين فصل واحد برضه. تمام؟ فخلي بالك بقى. المديح المنسوب للأنبا إسحاق أسقف أنصنة قال بالفعل إنه الشهيد ماري قلت راح الأشمونين. ماشي. لكن رجع لأنصنة واتلمز على يد الأسقف هناك في أنصنة واستشهد هناك. فيمكن مروره على الأشمونين اعتبروا ده بركة واعتبروا ده تبح، فعملوا له زي ايه تذكار عنده. فتلاقي في نص في الأشمونين ونص في أنصنة، لكن هو الأصح طبعا أنصنة مش نبقى عارفين. لكن في المديح المنسوب للأنبا في بامون أسقف أشمون الأشمونين يعني يقول إن الشهيد راح في الأشمونين واتقبض عليه هناك واتحاكم قدام إريانوس في فصل واحد واثنين واتعمل له ضريح هناك أو يعني مكان هناك وهو ينتمي إلى هذا المكان من ضمن الأماكن اللي بيحبوه فيها. تمام؟ يبقى هنا عنصر بتوع بره ازاي يبقى في مكانين معرفش ايه. هي بسيطة جدا، ان مكان عدى عليه الشهيد فاعتبروا ده نوع من البركة او قعد فيه فترة، وبعد كده راح استشهد وتحكم في حتة تاني. فالتقليد المحلي عندهم بيحكي ان الشهيد حصل له نوع يعني مرحلة من مراحل استشهاده فبيعتبروه تبعهم، وفي مكان تاني هو فعلا استشهد فيه وغيره فبيعتبر فعلا من ايه، وده حقيقي بيعتبر فعلا من المكان ده مش غلط. تمام؟ فعنصر هتلاقي الحاجات دي موجودة في الشهداء المصريين كتير، ده مش غريب على الادب القبطي. نيجي لحتة النيل بقى. النيل للانسان المصري مصدر الحياة، لكن العجيب جدا انه دايما سير الشهداء يمشي لك رحلة الاستشهاد دي بالنيل. اشمعنى؟ عايز يعني يفهمك اذا كان النيل مصدر الحياة عند قدماء المصريين فالشهداء اللي قاموا استشهدوا على اسم المسيح وفي منهم قام من الأموات أكتر من مرة برضو كانت الرحلة نيلية. هنقول أمثلة طبعا. الشهيد أبانوب النهيسي فعذباته لما انتقل من سمنود إلى أتريب كان متعلق على صاري، كلنا نعرف الكلام ده، في ترنيمة حتى بتقول من النيسة لسمنود ومن أتريب لإسكندرية، بس نسي يقولوا في الترنيمة نسي من سمنود لأتريب، ضاعت في النص منهم تمام. فقال هو كان متعلق من سمنود لأتريب على الصاري بتاع المركب، ومن أتريب لإسكندرية برضو خدها في رحلة نهرية، لأن إسكندرية ده لسه قريب فيها ترعة المحمودية متفرعة من نهر النيل، اتردمت يعني لسه من كام سنة فات تمام. فكانت الرحلة برضو حتى يروح إسكندرية برضو بنهر النيل برضو. وده بيدي انجذاب للقارئ أو السامع للسيرة، لأنه بيسمع حاجة هو بيعيش فيها، لأنه زمان كان نهر النيل ده بينتقلوا بيه بالمركب الخشب ماشي، بالمركب البردي، عارفين المركب البردي يعملون بردي حزم تمام ويلفوها، وعندنا صورة لحاجة زي كده ويبحروا بيه مفيش مشكلة تمام. فده برضو من ضمن الحاجات الأساسية. برضو ماري قلت الشهيد لما راح اتحاكم قدام إريانوس، ودي برضو بتدينا فكرة، اتكلم قدام إريانوس بأقوال كتيرة من الكتاب المقدس، فإريانوس قال له دي في سيرة من السير، خلي بالك ماري قلت في أكتر من 4-5 سير ومحيرة جدا. فلما لقاه بيستشهد من الكتاب المقدس قال له أنت شمس؟ قال له لا، أنا علماني أعالج المرضى وليس قصة تمام. ده في فصل 3 من السيرة. لكن في المديح بتاع أنبا إسحاق أسقف أنصرة، وده في السيرة جزء من السيرة الثانية، بيقول أنبا إسحاق إنه راح لأسقف أنصرة ورسم قصة وده موجود في فصل 20 من المديح. فهنا واحد بيقول لك ان هو ما قالش ان هو قسيس، قال له انت شماس؟ قال له لا حافظ كميه كبيره من الكتاب المقدس، لانه دايما الشهداء كده. لكن في المديح قال ان هو كان قسيس. يمكن كاتب السيره اللي في الاول ما كانش يعرف اني ماري قلت قسيس، لكن لاني اللي كاتب السيره المديح اسقف انصره الانبا اسحاق يعرف سيره الشهداء بتاعت بلده كويس، فقال ان ماري قلت كان قصا، وفعلا ده حقيقي كان قصا تمام. فدي بتبين ان ده طبعا هيسبب الجدال للناس بتوع بره، لكن دي حقيقه. يبقى اذا دي حقيقه تبع الموقع الجغرافي او البلد، دي تهم الموقع مصر النيل و ال يعني اللي عايزين نقول الاماكن اللي هي بتحتفل بالشهيد ممكن يبقى اكتر من مكان. ده بالاضافه للتفاصيل اللي احنا قلناها قبل كده، ما هنلم دول على بعضيهم عشان مشكلتها ان الاخت اللي كاتبه واللي عامله البحث مفيش كلام شويه ومش عارفه تلمهم، فعشان كده هنعملهم في 10 صفحات نلخص المواضيع دي كلها. مصر كمكان يعني مهم للشهيد المصري، هتلاقيه حكي لك عن اماكن بالتفصيل لو انت مصري بتسمع، لكن لو الشهيد مش مصري قل له راح مثلا في جبل طوروس، طب احنا مالناش عرفنا جبل طوروس ده يطلع فين، لكن يحكي لك سيرة أنبا بنيامين لما راح الإسقيط، يحكي لك عن الإسقيط حتة حتة حتة حتة، لأن اللي بيتكلم ناس مصريين. فدي نقطة. النقطة الثانية، ممكن الشهداء يحتفلوا بيهم في أكتر من مكان تمام، ممكن النيل ده عنصر كبير كوسيلة مواصلات في سير الشهداء، تمام؟ يبقى برضو دي لما نجمع على بعضي ان شاء الله ونطبعها لكم تبقى برضو كدراسة متجمعة وتفيد برضو غيركم. وربنا المجد لله دائما ابديا امين. احنا خلصنا بدري المرة دي، يعني كل مرة